إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن الله عز وجل ابتلى العباد بالمصائب وابتلاهم بالنكبات وابتلاهم بالمصاعب والمشاكل وغير ذلك معاشر المسلمين. ولو تأملنا في هذه الابتلاءات التي تعصف بالمسلمين لوجدنا أن الله عز وجل يرسل إليهم النذارات بعد النذارات ليعودوا إليه سبحانه. فإن الله عز وجل يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، قال أهل العلم إن معنى قوله سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر أي فساد المعايش. فتأملوا حولنا، لقد فسدت المعايش. إن من جاوز 40 أو 50 ربما نظر إلى الحال السابق فرأى أن تلك النعم وتلك البركات التي كان الناس يتقلبون فيها صباح مساء قد ذهبت. ذهبت تلك البركات التي كان الناس يتنعمون فيها، وما ذلك معاشر المسلمين إلا لهذا السبب الذي أخبر الله عز وجل به. وكما أن الله عز وجل يبتلي العباد بالمصائب والنكبات، فإنه سبحانه وتعالى أيضا يبتليهم بالنعم وبالخيرات. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. فالبلاء لا يكون كله مصائب ومشاكل ونكبات، وإنما كذلك يكون بالنعم. فقد يبتليك الله عز وجل بالنعم لينظر سبحانه أتشكر أم تكفر. معاشر المسلمين، وإما مما ابتلي به أهل الإسلام أن ابتلى الله عز وجل الرعية بالحاكم، وابتلى الحاكم بالرعية لينظر سبحانه أيقيم الحاكم دين الله عز وجل في رعيته فيعدل بينهم ويعطيهم حقوقهم ويرفق بهم، أم يكون جائرا ظالما آخذا لحقوقهم وهكذا ابتلى الله عز وجل الرعية بأن ينظر سبحانه كيف يتعاملون مع الحاكم المسلم، أيطيعون ويسمعون أم أنهم يفسدون ويخرجون ويقتلون وغير ذلك. ابتلى الله عز وجل العباد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يقع وما سيقع وما وقع، فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا؟ قال: فأعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه. ثم جاءه الثانية والثالثة، ثم اجتذبه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا له: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، إن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عرض الداء وعرض الدواء، عرض الداء وعرض الدواء، وقد جرب الناس الخروج على الحكام، وجرب الناس الثورات، وجرب الناس المظاهرات، فما جنوا إلا الشرور. وقد جاء أيضا فيما أخرج الإمام مسلم رحمه الله والبخاري واللفظ له من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تردوا علي الحوض. وجاء في لفظ: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم. إنكم سترون بعدي أثرة، ومعنى أثرة أي أن الحكام والولاة والمسؤولون والمسؤولين يستأثرون بالنعم ويستأثرون بالأموال لأنفسهم ولذويهم ولأقاربهم، وليس هذا إقرار من الشرع لظلم الظالم، ولكن الشرع يحذر من مغبة مفسدة أعظم من كونه يستأثر بالمال والدنيا. إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها فاصبروا. هذا ليس كلام عالم ولا كلام شيخ، وإنما هو كلام الشرع الحكيم الذي يعلم ما سيقع من المفاسد والأمور. ينخرط في مثل هذه المظاهرات أناس يفسدون في الأرض، يقتلون ويسطون على أموال الناس، يتلفون الأموال العامة ويفعلون الأفاعيل، لقاء أنها فرصة لكل مفسد أن يندرج تحت خضم الناس وتحت العدد الهائل من الناس، والناس قد جربت هذه الشرور. وربنا سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا، ولم يتركنا هملا، بل دلنا سبحانه على أننا كيف نغير هذا الحال، فقال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا أراد الله عز وجل بهؤلاء الناس سوء فلا يستطيع أحد أن يرد هذا السوء إلا بأن يغير حاله، وتغيير الحال معاشر المسلمين هو بالعودة الصادقة إلى المنبع الصافي الذي كان عليه أسلافنا رضي الله تعالى عنهم. هذا الطريق الذي لم يجربه أصحاب الثورات ولا أصحاب المظاهرات. جربوا طريق محمد صلى الله عليه وسلم وانظروا وتأملوا كيف كان من كان قبلنا. وقع ظلم من بعض أمراء بني أمية حتى قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استعيذوا بالله من سنة الستين، استعيذوا بالله من سنة الستين، أي السنة التي تكون ستين هجرية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفسادهم وبما أخبر به بعض ما أخبر به أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفوق هذا يأتي أقوام إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم أنس بن مالك، قالوا: يا أبا حمزة، أما ترى ما نحن فيه؟ يشكون ظلم الحجاج الذي كان يقطع الرؤوس لأتفه الأسباب، كان يقطع الرؤوس ويقتل الناس ولا يخاف أحدا، ظلم وتجبر. فجاءوا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا أبا حمزة، يا أنس، أما ترى ما نحن فيه؟ فقال عليه رضوان الله: سمعت نبيكم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. اصبروا اصبروا. ولما صبر الناس ورجعوا إلى الله عز وجل أبدلهم الله عز وجل برجل ملأ الأرض عدلا وقسطا حتى صار الغني يأخذ حفنة من الذهب ملأ كفيه يطوف بها فلا يجد مسكينا يتصدق عليه. لما؟ لما عاد الناس إلى المنبع الصافي، المنبع الأول، صبروا. كما قال الحسن البصري رحمه الله، الحسن بن أبي الحسن إمام من أئمة التابعين، قال: لو أن الناس لما ابتلوا بالسلطان رجعوا إلى الله لأذهب الله ما بهم، ولكنهم إذ وكلوا إلى السيف فوكلوا إليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد، معاشر المسلمين، إن ما يحصل في بلادنا الحبيبة طهرها الله عز وجل من الحوثة، وهذه نعمة عظيمة امتن الله بها علينا في الجنوب. وهذه النعمة معاشر المسلمين ينبغي علينا أن نحافظ عليها، نحافظ عليها ونصبر. وهذا الشر الذي يعصف، لا شك أن لهؤلاء الحوثة الروافض الكفار لهم في ذلك اليد، أفسدوا علينا كثيرا من أمور البلاد اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا وفي كل جانب، والحرب بيننا سجال. فعلينا أن نصبر معاشر المسلمين، ولا نتيح لأهل الفوضى وللسراق ولمن أراد أن يسطو على أموال الناس الفرصة، بل إننا ينبغي علينا أن نصبر، فإن الله عز وجل قد وعد ووعدوه حق، فقال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. نعم معاشر المسلمين، لو أن الناس فعلوا ما يعظون به بالرجوع إلى الله عز وجل، والله ثم والله وتالله ليس هذا بوعد مني ولكن وعد من الله عز وجل، فإن وعد الله لا يخلف. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. لكن الناس لا تفكر إلا ببطونها. أما يكفينا معاشر المسلمين؟ والله أعظم نعمة أن تبقى على التوحيد. انظروا إلى من كان في المحافظات الشمالية تحت وطأة الروافض المشركون الذين يعبدون عليا رضي الله عنه ويفعلون الشرك بالله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يتكلم. وأنتم بفضل الله عز وجل بقيتم على التوحيد، لا يستطيع أحد أن يلزمكم بشرك ولا أن يلزمكم بكفر، وهم تحت الوطأة. هذه والله نعمة ولو جعنا، والله هذه نعمة ولو تعبنا، والله إنها لنعمة ولو حصل فينا ما حصل. نعم، ينبغي علينا أن نحمد الله عز وجل أن خرج الحوثة من بلادنا، وإننا والله لا يعتصرنا الأسف والألم حين أن نسمع من بعض الناس الذين لم يعقلوا الأمور الحقيقية يتمنى أن يعود الحوثة إلى عدن من أجل أن تكون الأمور مثل ما هي في صنعاء فيما يزعم. الأسعار منخفضة والأمور مستقرة وما إلى ذلك. معاشر المسلمين، أما يكفينا أن نبقى على التوحيد؟ ابتلى الله عز وجل أهل الإسلام من الأيام السابقة، بل إن الله عز وجل ابتلى قوم موسى وموسى عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه، قال الله عز وجل وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسى عليه الصلاة والسلام جاع وهو أكرم عند الله من فرعون وملء الأرض من فرعون، لكن الله يبتليك لينظر أتقارن بين توحيد الله عز وجل وبين أن تملأ بطنك. تأمل واعلم أنك في نعمة فقدها أولئك، اعلم أنك في نعمة فقدها أولئك، فاحمد الله عز وجل واصبر، فإنك إن صبرت آجرك الله عز وجل الأجر العظيم في الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك يا الله أن تفرج عنا ما نحن فيه. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى ألا تقيم للحوثة في هذه البلاد راية. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم ومن عاونهم من الداخل ومن الخارج. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم وفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لما تحب وترضى. اللهم يسر البطانة الصالحة للرئيس عبد ربه ووفقه لطاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنه الإخوان المسلمين. اللهم اصرف عنه الإخوان المسلمين. اللهم اصرف عنه الإخوان المسلمين. وصل اللهم